مباركة فيها يتنزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقدم لنا هبات عظيمة ونعما كثيرة، وفيها أيضا مشاركة من الكائنات النورانية من الملائكة، فيا لها من لحظات رائعة جميلة يخسر المؤمن الكثير إذا لم ينل في هذه اللحظات الإيمانية المباركة رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فنعمه علينا كثيرة، ومن أعظم النعم التي منها علينا نحن المسلمين القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم حتى ولو لم يكن مسلما تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض، والقلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، فلنعمر قلوبنا بالقرآن، فلنملأ قلوبنا من آيات الرحمن، لأنه لا راحة لنا ولا اطمئنان إلا مع القرآن. ومن يستمع إلى آية من آيات القرآن الكريم تكون له نورا يوم القيامة، نعم تكون له نورا يوم القيامة، ويكون القرآن شفيعا لقارئه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى مناجاة الحق سبحانه وتعالى، نعيش الآن هذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 97 حتى الآية 100 من سورة المائدة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور ما على الرسول إلا البلاغ

والله غفور حليم. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بعيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا